إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن في هذه الأيام أيام شهر ذي القعدة، وهي من أشهر الحج الثلاث، فهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. أوحى الله لنبيه إبراهيم: أي يا إبراهيم، اذهب إلى مكان كذا فابني فيه بيتا. فذهب إبراهيم إلى أرض غير ذي زرع، فأخذ يرفع القواعد، إسماعيل يرفع الأحجار على كتفه، ويقوم إبراهيم على مقامه، ثم يأخذ الحجارة ويبني البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يبنيان هذا البيت يهتفان بالدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم لما انتهى إبراهيم من بناء البيت وشيده ورفعه، ذلك البيت المبارك أول بيت على وجه الأرض بني لله، قال إبراهيم لله: يا رب، وماذا أصنع الآن؟ قال: ارتفع على هذا البيت أو ذلك الجبل. قال: ماذا أفعل؟ قال: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. من يسمعك يا إبراهيم في واد غير ذي زرع؟ بل من يستجيب لك ولا حياة لمن تنادي؟ يا إبراهيم، الوادي قد خلى من الناس، يا إبراهيم من تنادي؟ فأسمع الله لطفا في أرحامها، وأسمع الله الأجيال تلو الأجيال، واستجابت له الدنيا بمن فيها، فها هي مئات الألوف، بل ها هي الملايين من البشر تستجيب لذلك النداء، كلها قائلة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذاهبة إلى عين إلى ذلك البيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، آيات علامات بينات واضحات لمن أراد أن يعرف الحق من الباطل. فيه أن في ذلك البيت آيات، لأنك إن ذهبت إليه تراها. فذلك الحجر من أين نزل؟ إنه قد نزل من الجنة، ما باله أسود وقد كان أبيضا، سودته ذنوب بني آدم. ما هذا المقام؟ إنه مقام إبراهيم الذي رفع به البيت. وما هذا الماء؟ إنه ماء زمزم، أطهر ماء على وجه الأرض، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. لله وحده لا شريك له، لا لأجل السمعة ولا للمصالح الدنيوية فحسب، بل لله وحده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى زماننا هذا لم ينقطع الحج عن البيت، وكانوا يطوفون في البيت عراة يطفقون ويطفرون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يشتكون بالله جل وعلا. فات النبي صلى الله عليه وسلم وحرم هذا، ألا يطوف في البيت عريان ولا يحج إلى البيت مشرك. ثم بدأ ينادي بالناس فقال عليه الصلاة والسلام: العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء، ليس له جزاء إلا الجنة. وماذا تطلب بعد الجنة يا عبد الله؟ وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث لم يجامع زوجته بالحرام أن في أثناء إحرامه، ولم يرتكب معصية قال ولم يفسق، قال رجع كيوم ولدته أمه، يرجع من الحج نقيا مطهرا من الذنوب والخطايا كيوم ولدته أمه. يا عبد الله، ما بالنا نصرف في الذنوب والمعاصي ثم لا نطلب من يمحو عنها وما يمحوها. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور بعد الجهاد بالله، بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من كانت له القدرة في البدن وفي المال، ومن كان لها محرم تستطيع ان تذهب معه الى الحج، من كان مستطيعا. وسوف ندخل لكم بعد قليل شروط وجود هذا الحج. عباد الله، ان هذا الحج ركن من اركان الاسلام. عباد الله، ان هذا الحج واجب مره في العمر، ويستحب لك ان تحج في كل عام. بل قال عليه الصلاه والسلام، واسمع لهذا الحديث الصحيح، قال في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خروجك من بيتك، أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، تخرج وقد جهزت متاعك وسلمت على أولادك ووجهتهم وقبلتهم واستعددت لهذا السفر، وركبت في السيارة أو على الدابة أو في الطائرة، إلى أين يا عبد الله؟ تأم البيت الحرام، لا مقصد لك ولا حاجة لك إلا زيارة بيت الله جل وعلا. قال: فإن لك لكل وطأة تطأها حسنة، لكل وطأة تطأها راحلتك حسنة، يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، من بيتك إلى بيت الله الحرام. وتخيل كم هي من الحسنات التي قد تفوق الملايين، وكم تمحو من السيئات التي قد تتجاوز الملايين. هذا فقط في مشي راحلتك، كيف بمشيك انت يا عبد الله؟ ثم قال عليه الصلاه والسلام: واما وقوفك بعرفه افضل يوم طلعت فيه الشمس، افضل يوم في العام هو يوم عرفه، كما ان خير ليله في العام هي ليله القدر، فان افضل يوم هو يوم عرفه، خير يوم طلعت فيه الشمس. قال: واما وقوفك بعرفه فان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا. الله العظيم الجليل الكبير المتعال، الله الذي وسع كرسيه السماوات والارض، ينزل لما؟ ينزل الى السماء الدنيا، فلم يا رب؟ قال: ينزل الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكه، يباهي بعباده الذين وقفوا على عرفه، وقفوا في ذلك المشهد العظيم يبكون ويتضرعون ويتوسلون ويذكرون الله جل وعلا، فيفتخر الله بهم ويباهي بهم الملائكه. اتعلم ماذا يقول؟ اتعرف ماذا يقول الله جل وعلا عنهم في ذلك الحديث القدسي؟ يقول جل وعلا: هؤلاء عبادي جاءوني شعثاء، جاءوني شعثا غبرا، من قاء كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. يبالي بهم الملائكة يقول انظر لعبادي ماذا يفعلون، ماذا يريدون الجنة الرحمة مما يخافون من عذابي وهم لم يروني، كيف لو رأوني ماذا يفعلون، كيف لو رأوني ماذا يصنعون. تركوا الأهل والأوطان، تركوا الطيبة واللباس الحسن، تركوا كل ما يترفه به الإنسان ووقفوا تحت حر الشمس لا يغطون رؤوسهم. لما كل هذا؟ يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني كيف لو رأوني. قال عليه الصلاة والسلام فلو كان انظر في تلك اللحظات، فلو كان عليك مثل رمل هالك مثل عدد حبات الرمل، قال او مثل ايام الدنيا مثل عدد ايام الدنيا منذ خاتم خلقها الله الى اخر ايامها، قال او مثل قطر السماء مثل عدد حبات المطر من السماء. قال ذنوبا، لو كانت ذنوبك بهذا القدر وبهذا الكم وبهذه الكثرة، قال لغسلها الله عنك، لغسلها الله عنك في هذا اليوم. أبدى الله لنا نحن عن هذه الأجور. قال انتظر لن يكتمل أجرهم، إنهم يذهبون في اليوم العاشر من ذي الحجة إلى الجمار ليرمون هذه الحجارة. قال وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، أبشر يا من ترمي الجمار فإن كل جمرة قد ادخرها الله عز وجل لك عنده يوم القيامة، أبشر فإن لك بكل جمرة أجرا ونعيما عند الله مدخرا لك. ثم قال وفي اليوم العاشر بعد الرمي وبعد ذبح الهدي يحلقون رؤوسهم، ما أجرهم يا رب؟ قال وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، بكل عدد حبات الشعر من رأسك تسقط على الأرض لله جل وعلا حسنة. وكيف نستطيع أن نعد هذه الشعرات؟ إن الله عز وجل يكتب على كثير حسنات. ثم ماذا يا رب؟ ثم يذهبون إلى البيت ليطوفون. قال فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك يا عبد الله. 3 أيام انظر كل هذه الأجور، بل يومان اثنان، يوم التاسع من ذي الحجة واليوم العاشر لك كل هذه الأجور. أين نحن من هذا الفضل؟ أين نحن من هذا الأجر؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وهو صحيح، قال إن الله تعالى يقول إن عبدا صححت له جسمه، الجسم نشيط، ووسعت عليه في معيشته، الحمد لله المال موجود، قال تمضي عليه 5 أعوام، قال لا يفد إلي أي لا يزور بيتي، لمحروم. نعم والله محروم من هذا الأجر العظيم، محروم من هذه الحسنات كلها. إن كان الحج مرة في العام قد وجد، نعم يا عبد الله، لكنه محروم من مرت عليه 5 سنوات مستطيعة ولم يحج إلى بيت الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الحج إلى بيت الله واجب مرة في العمر على كل مسلم، فالكافر لا يجب عليه الحج، عاقل فالمجنون لا يجب عليه الحج، بالغ فالصبي الصغير لا يجب عليه الحج، وإن حج الصغير فحجه مقبول ولوليه أجر، ولكنه إذا بلغ يجب أن يعيد الحج. حر فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج، فإن حج صح حجه ويجب عليه إذا أعتق أن يعيد حجه. مستطيع فالعاجز لا يجب عليه الحج، فمن نقصت مؤونته أو ضعف جسده فإنه لا يجب عليه الحج. فالعاجز لا يجب عليه الحج، إنما يجب الحج على المستطيع لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك المرأة إن لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج، حتى تجد محرما. أيها الرجال، إن من النساء من تشتكي تقول إن محارمي لا يريدون أن يذهبوا بي إلى الحج. عبد الله، إن كنت مستطيعا فالله الله بمحارمك، الله الله بنسائك، الله الله بزوجتك وبناتك وأمك وخالاتك وعماتك ومن هن محارم لك. عبد الله، أليس بالحج؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا بالحج، تعجلوا بالحج، فإن أحدكم لا يدري ما يغرم له، فإن أحدكم لا يدري ما يغرم له. لعلك في هذا العام القدرة موجودة، أما في السنة القادمة فلعل القدرة تذهب، ولعلك تهجر يا عبد الله، لعلك تمرض، ولعل المال ينقص، ولعل الصحة لا تسمح لك بعد هذه السنة أن تحج إلى بيت الله. وعليك يا عبد الله إن حدثت أن تحرص أن تحج إلى بيت الله نافلة، فإنك والله إن حدثت لله حجا مبرورا لن ترجع منه إلا كيوم ولدتك أمك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. أقول هذا القول وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،